شدی فان بودی بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار Oh, ربنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرير ربنا إنك لا تخلف الميعاد ربنا إننا سمعنا إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل أني لا أضيع بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات Thank you.